جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله بقلتم وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل اسأل عن إحرام المرأة الحائض كيف تحرم المرأة الحائض إذا كنت يعني محرمها إذا كان محرمها ملتزم بأنه سينتظرها في مكة حتى تطهر وتقضي عمرتها فإنها تحرم وهي حائض تغتسل وتحفظ وتحرم وتلبي وتشتغل بذكر الله فإذا وصلت إلى مكة تجلس في السكن لا تدخل بيت الحرام ولا تأتيه لكنها مشغولة بذكر الله والتلبية فإذا طهرت اغتسلت نقضت شعرها واغتسلت تماما ثم لبست سواء ثيابها التي كانت عليها أو غيرها المهم تكون طاهرة تكون ثياب طاهرة ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها تمشي. أما إذا كنت تقول لا أنا ما أنتظرها وقتي محدد ولا أستطيع إذن ما تحرم المرأة ترجع مسكينة بدون إحرام وبدون عمرة. نعم. يقول السائل هل هناك اطباع بين الصفا والمروة في السعي؟ الاطباع فقط إذا أردنا أن نشرع بالطواف فإذا أنهينا سبعة أشواط الطواف وأردنا أن نصلي ركعتين نحل الاطباع يكون الرداء على الكتفين كلها فليس فيه الطباع إلا في حالة الطواف فقط. يقول السائل هل للمرأة أن تأتي للعمرة من بلادها بدون محرم وما حكم عمرتها إذا فعلت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سافرت المرأة يقول لا يحل من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم سواء للحج أو غيره يعني الحكم عام. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه يريد أن يخرج للجهاد وأن زوجته ستخرج للحج أو للعمرة فقال عليه الصلاة والسلام اذهب وحج مع امرأتك. فالمهم المرأة من شروط وجوب الحج والعمرة عليها من شروطه وجود المحرم للمرأة وجود الحج وجود المحرم شرط في وجوب الحج والعمرة على المرأة. يقول السائل هل يجوز أن أقرن النية عني وعن أبي الذي توفي بالعمرة نية واحدة؟ الحج والعمرة ليس فيه اشتراك هي لك أو لأبيك أو لأمك لواحد منكم لكن لا يجوز أن تعتمر أو تحج عن أحد حتى تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك سواء قريبا أو بعيد. إذا كان سبق أنك اعتمرت وأحببت أن تعتمر عن أمك وعن أبيك لا بأس أما أن تجمع اثنين لا. كما أنه ليس من السنة أن تحرم بعمرة أخرى في الحال مثل ما يفعلون الآن يترددون بين التنعيم وبين مكة رايح جاي وبعضهم يأخذ باليوم عمرتين أو ثلاث ما شاء الله ناس النشيطين وأيضا عندهم طريقة يشرعون لأنفسهم يحلق الجنب الأيمن في الشعر العمرة الأولى والثانية الجنب الأيسر والثالثة وسط الرأس والرابعة خلف الرأس يعني من عندهم يشرعون هذا كله باطل. إما تقصر من جميع الرأس وإما تحلقه أما العبث هذا فهو مخالف للسنة وليس من السنة أيضا أن تتردد بعمرات متتابعة هذا ليس من السنة وليس له فضل ولو سميت عمرة. أنا ما أقول إنها حرام، أقول ليست من السنة، لا فضل لها ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، مع شدة المشقة عليهم إذا أرادوا أن يأخذوا عمرة من المدينة إلى مكة 9 أيام ذهاب و9 رجوع، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، وهم أحرص منا وأتقى منا كثير. فلا تغترون بمن يترددون بين التنعيم ومكة، يضيقون على الناس ويتعبون أنفسهم يسمونها عمرة. لو أن الإنسان منهم جلس في البيت الحرام وصلى الصلوات وطاف كل ما يستطيع، يطوف فقط 7 أشواط، كل ما وجد بنفسه قوة ونشاط ورغبة يطوف، هذا طيب، أفضل من تكرار العمرة. صلى الله عليه وسلم يقول أنه أحرم بالعمرة، عندما جاء إلى المدينة شك هل طاف 7 أو 6. اللهم المستعان، ما شك إلا بعدما خرج، لا ما عليه إن شاء الله. الشك بعد نهاية العبادة والاعتقاد بأنه قد أكمل، إذا كان مجرد شك فلا يرد فلا يضر. الشك يؤثر إذا ما دام أنك تطوف تقول ما أدري هل هذا 6 أو 7، نقول تأتي بواحد حتى تأكد. أما ما بعد ما وصلت المدينة هذا يصير وسواس، مثل إذا صليت وبعد ما سلمت وانتهى الأمر تقول ها والله ما أدري أنا كملت صلاتي أو ما كملت. لا، ما دام ما قام عندك شك ولا تردد ولا شيء إلا بعد السلام فلا شيء. قل السائل: ماذا يجب على المرأة الحامل في صيامها؟ إيش؟ ماذا يجب على المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان؟ أولا أنه ما ينبغي المرأة أن تفطر إلا إذا كان هناك ضرورة ومشقة، فإذا كان هناك مشقة وضرورة للإفطار فإنها إذا ولدت، إذا وضعت وانتهى نفاسها، عليها أن تبادر بالقضاء. فإن كان الإفطار من أجل نفسها هي، المشقة والتعب عليها، ما عليه إلا القضاء. أما إن كان الإفطار من أجل جنين فإن عليها مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين مع القضاء. وهكذا المرضع، مع أن الرضاعة تقريبا الآن في الغالب إن شاء الله ما فيه داعي للإفطار، لأن الرضاعات والله الحمد الصناعية موجودة والخير الحمد لله إن شاء الله متوفر، فما أظن إن شاء الله هناك داعي ولا موجب لإفطار المرضع. يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة من دون جوارب؟ هل عليها بأس؟ إذا كانت ساترة قدميها بثيابها كما هو الواجب فالجوارب ليست بواجبة. المهم أن المرأة ما تصلي إلا وقد سترت من القدم إلى الرأس، والواجب أن تكون ثياب سابقة طويلة تسحب في الأرض حتى تغطي جميع الأقدام سواء في مشيها أو في صلاتها. ولو أنها تصلي تحت الأرض لا بد أن تستر من القدم إلى الرأس. يقول السائل: هل يورث أو يرث الرجل الذي لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي أبدا مع عظته وتذكيره ولكنه مصر على عدم الصلاة فهو كافر، لا يرث ولا يورث، بل يعود ماله لبيت المال، فهو لا يرث إن مات له أحد ولا يورث إذا مات هو. يقول السائل: رجل يعمل في شركة ويقوم بالنيابة عن صاحب الشركة في بعض الأحيان، هل له أن يأخذ زيادة على أجرته شيئا من الربح السنوي 10% مثلا مقابل أتعابه؟ هذا إذا اتفق معهم، أما من عند تلقاء نفسه يفرض لنفسه فلا، هذا إذا هم فرضوا له وقالوا لك مقابل عملك الزايد كذا وكذا ما في بس. ترى ما أسمح لأحد يصور أبدا، واللي يصورني لا جزاه الله خير ولا أباحه ولا قبل الله منه. لا أحد يقول ما دريت تسجيل، لا بأس تسجيل الدرس ما في مانع، أما تصوير فالذي يصور يمسحها وإلا فلا يسامح. نعم. يقول السائل: عندي قطعة أرض اشتريتها لغرض التجارة ولكن لم أعرضها للبيع، هل عليها زكاة؟ ما دام أنها على نية التجارة، ما دام أنك شريتها بنية التجارة فينعقد حولها من حين اشتريتها. يقول السائل: وإمام مسجد كيف يحيي قلبه بالخشوع في الصلاة وأماكن الخشوع؟ الله المستعان. خشوع حضور القلب مع تدبر القرآن، تذكر ما اشتمل عليه القرآن من الأمر والنهي، من الوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار، وما اشتمل عليه من الأحكام وما فيه من القصص التي ذكرها الله من أجل التذكير، مع اجتناب المعاصي التي تقسي القلوب، مع وجوب أداء ما أوجب الله من الصلاة والزكاة وكثرة الذكر، حتى يلين القلب إذا كثر الذكر ذكر الله واجتناب المعاصي. القلب السليم هو الذي سلم من الغل والحسد والحقد، من تراكم الذنوب، هذا هو القلب السليم. يقول السائل: طالب علم في بلد لا يوجد فيه علماء أكفاء، يقول هل يكتفي بطلب العلم بالكتاب أو الشريط سماع الأشرطة؟ ما أظنه يكفي، لأنه قد يشكل عليه شيء في ما اشتملت عليه هذه الكتب أو هذه الأشرطة، فلا بد لأحد، لا بد له من أحد يوضحها له. ولا شك أنه الكتب فيها مطول وفيها مختصر وفيها، فهو ينبغي أن يجمع المراجع ويقرأ. لكن يقولون فيه مقولة، يقول: من كان اعتماده على كتابه فخطأه أكثر من صوابه، يعني أنه قد لا يحيط ولا يفهم كل شيء، فلا بد أن يعرض هذا الكتاب على عالم مختص حتى يستفيد أكثر. لكن كونه يقرأ بالكتب وبالأشرطة ويردد أفود وخير ممن لا يفعل ذلك، وبإمكانه يمكن يتصل بالاتصالات إذا كان ما يعني ما عنده في البلد أحد، يمكن يعين له ناس معينين في بلد آخر في قرية أخرى، أو يسافر له إذا كان بالإمكان ويعرض المسائل التي أشكلت عليه. فأعطى العلماء رحمهم الله كانوا يضربون أكباد الإبل، يتغربون ويذهبون الأشهر والسنين لطلب العلم. يقول السائل: ما هي الأماكن التي يسن زيارتها في المدينة النبوية؟ أولها هذا المسجد، فإذا صليت في المسجد ما يسر الله لك من حين ما تدخل، يستحب لك أن تذهب إلى المواجهة وتزور الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه صاحبيه بأدب، ليس خضوع الصلاة تجعل يديك على صدرك وتخضع كأنك مكبر في الصلاة، أو تمد يدك تظنه بصافحك كل هذا خطأ. اجعل يديك وضعها العادي وسلم بأدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. لكن إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن إسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب لا بأس. أما تأخذ كتاب أو تجي تقول مزور وزوروني وزوركم، لا ما في أبدا. خلاص يكفي أن تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر المخطأ. هكذا كانوا يفعلون رضي الله عنه. ثم مسجد قباء يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة. ولهم معنى، يعني إذا قال ركعتين يعني أنه ما يزيد، هذا أقل شيء يعني صلى ركعتين، كل ما زدت فهو خير لك. لكن ما تذهب إلى قباء في وقت نهي بعد العصر ما فيه، وإذا ذهبت في الصباح ما تصلي حتى تشرق الشمس، وسائر الأوقات خلاص تصلي أي وقت. ثم إن أحببت تزور بقيع، تتذكر الآخرة، تترضى عن الصحابة وتترحم على الأموات، تدعو لهم، ما تدعوهم أو تتوسل بهم أو تبرك بهم، لا، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام: إذا أتينا المقابر أو مررنا بها: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. تناديهم تتوسل بهم، لا. ثم شهد أحد إن أحببت كذلك. ما عدا ذلك ليس فيه مزارات مشروعة، افهموا، لا مساجد ولا غيره. المساجد الأخرى كغيرها من المساجد، ما فيها يعني ما لها فضل تزار. أما أنك أريد أن أذهب حتى أعرف المسجد الفلاني يسمى مسجد قبلتين أو مسجد الغمامة أو كذا، أو من باب المعرفة والاطلاع، أو مكان موقع غزوة الأحزاب، إذا كان من باب الاطلاع ليس من باب الاعتقاد، وأنك ترى أن ذلك سنة لا بأس. أما تعتقد فيها سنة ومشروع، لا، المشروع كما قلت هذا المسجد لا تفوتك فيه الصلاة بألف صلاة، ومسجد قباء إذا يسر الله لك، وزيارة الشهداء أحد والبقيع. الشهداء والبقيع هذا خاص بالرجال، أما المرأة تصلي في هذا المسجد متسترة، تذهب إلى قباء كذلك ما في مانع. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.